سائل يقول في سجود السهو بين السجدتين هل هناك ذكر؟ الجواب نعم، الذكر الذي تقوله في الصلاة، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.